بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو ثاني الدروس في الدورة العلمية المنهجية التي نتدارس فيها هذا المتن في أصول الفقه، وهو سلم الوصول لكل من يرقى إلى الوصول، للعلامة الفقيه الأصولي إبراهيم بن أبي القاسم بن عمر بن مطير الحكمي اليمني المتوفى سنة 959. هذا المجلس الثاني لشهر صفر لعام 1440 للهجرة. وقد توقف بنا الحديث بعد أن مضى في المجلس الأول في شهر الله المحرم ذكر مقدمة تتعلق بالكتاب وناظمه وما يتعلق بمسائل متصلة بالمتن ومحتواه وطريقة تدارسه والمراجع المعينة في شرحه، وأخذنا في المنظومة مقدمة الناظم رحمه الله ثم التعريفات التي أوردها وحديثه عن تقسيمات الأدلة. نشرع في مجلس اليوم الثاني، وهو أوسط المجالس الثلاثة التي ننتهي بها في المنظومة إن شاء الله. نتناول في مجلس الليلة مباحث الكتاب والتخصيص والنسخ ومباحث السنة إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: مباحث الكتاب هي الكلام الأمر نهي وخبر، عرض تمن من أبوك يا عمر، وقسم حقيقة مجاز، وهو الذي عن أصله ينحاز. قال رحمه الله: مباحث الكتاب. لما تقدم ذكره أن الأدلة أربعة: كتاب وسنة وإجماع وقياس، ثم بعدها الاستصحاب لما قاله معظم الأصحاب، بدأ في ذكر مباحث الكتاب، يعني مباحث دليل القرآن، ثم انتقل إلى تقسيمات الكلام إلى أمر ونهي وخبر وعرض وتمن، وتقسيمه إلى قسم وحقيقة ومجاز. ليس هذا من صلب مباحث الكتاب، يعني مباحث دليل القرآن، لكن الأصوليين درجوا في العادة قبل الشروع في ذكر دلالات الألفاظ التي هي صلب العلم، يعني أهم ما في الأصول وأدواته قواعد الأمر والنهي وقواعد العام والخاص والبيان والإجمال والإطلاق والتقييد. هذه مباحث لفظية خالصة، ولأنها مباحث لفظية فمبناها على اللغة، ولهذا يقدمون بمقدمات لغوية يسيرة لا بد منها، تبتدي بتقسيمات الكلام إلى أنها أمر ونهي وخبر وعرض وتمن وقسم وحقيقة ومجاز ونحو هذا. هذه التقسيمات هي مدخل، وليست هي من صلب العلم، ولا ينبني عليها إلا أن تتصور أنهم إذا قالوا أمر ونهي فمن أين جاء الكلام. قال: هي الكلام، وهي يعني أقسام المباحث التي يتحدث عنها في التقسيمات اللغوية. الكلام وهو تسعة أقسام كما ذكره المصنف: أمر ونهي وخبر وعرض وتمن وقسم وحقيقة ومجاز. هذه الأقسام التسعة أمثلتها كثيرا، المراد فقط منها أن يتبين طالب العلم كيف ينقسم الكلام عند العرب. ينقسم إلى أمر ونهي وخبر إلى آخره. التقسيمات ابتداء عند من يقسمها تقسيما تفصيليا تنقسم إلى خبر وإنشاء، ثم الخبر ينقسم أقساما والإنشاء كذلك يتفاوت في تقسيماته. سنمشي على طريقة المصنف التي كما قلنا في الدرس السابق تبع فيها إمام الحرمين في الورقات، وهو ينهج نهجه. قال: وهو تسعة أقسام كما قلنا: الأمر، وهو كثير في الكتاب وفي السنة: أقيموا الصلاة، أعبدوا الله. وهذه الأوامر التي تأتي في القرآن وفي السنة هي أحد أقسام الكلام. النهي كذلك: لا تشركوا به شيئا، ومثل: لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، ونحو هذا كثير. الخبر الذي هو في مقابل الإنشاء والطلب، الأمر والنهي، الجملة الخبرية، مثل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، مثل: الحمد لله رب العالمين. وربما كانت الجملة الخبرية تتضمن طلبا، تتضلم حكما وأمرا، مثل: ومن دخله كان آمنا، يوجب الله الأمن لكل من دخل بيته الحرام، ومثل قوله سبحانه وتعالى، وهذا كثير أيضا في النصوص الشرعية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا ليس أمرا، هو خبر لكنه يحمل معنى الأمر. إذن هذا الخبر الذي يقابل الطلب، يقابل الإنشاء، يقابل الأمر والنهي وما يتعلق بهما، العرض الذي يعرض فيه في الكلام، يعرض على السامع أمر ما. يقول الله عز وجل: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ ما قال قاتلوهم، هذا عرض. كما يقول العربي في الكلام: ألا تنزل عندنا؟ ألا تستضيفك الليلة؟ هو يعرض عليك أن تستجيب، وفي طياته طلب. أما التمني فمثل له الناظم بقوله أما التمني فمثل قوله سبحانه: يا ليتني كنت معهم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هذا هو التمني. أما قول الناظم: من أبوك يا عمر؟ فهو مثال لماذا؟ للاستفهام، فاستغنى بالمثال عن ذكر القسم الذي هو من أقسام الكلام. من أبوك يا عمر هو استفهام. قال: وقسم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوربك لنسألنهم أجمعين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا هو القسم السابع. الثامن والتاسع متقابلان: الحقيقة والمجاز. الحقيقة ما بقي على موضوعه الأول، أو الموضوع الذي وضع في اللغة أولا، والمجاز ما انتقل عن معناه الأصلي إلى معنى ثاني، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في كتب الأصول الموسعة. عرف المجاز وأتم به شطر البيت فقال: وقسم حقيقة مجاز، وهو الذي، يعني المجاز، وهو الذي عن أصله ينحاز، أن ينحاز اللفظ عن معناه الأصلي في اللغة، ينحاز يعني ينتقل إلى معنى آخر وينعزل عن موضوعه إلى موضع ثان فيستعمل في غير موضوعه. الأسد كلمة تقال حقيقة للحيوان المفترس المعروف، ويقال للرجل الشجاع أسد، فهنا انحاز اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، قال: الذي عن أصله ينحاز. نعم. والأمر للوجوب إن تجردا عن صارف نحو اجتنب سبل الردى، ويكتفى بمرة في العمر إلا إذا دلك صوم الشهر، إن كان ممن دونك استدعاء وغيره التماس أو دعاء. الأمر والنهي صلب التكليف في النصوص الشرعية. لما؟ لأن التكليف إما طلب فعل أو نهي عنه، فالطلب يأتي بصيغة الأمر، والنهي يأتي بصيغة الامتناع وهو النهي. إذن الشريعة إما تكليف بفعل أو تكليف بترك، فالتكليف بالفعل أمر، والأمر إما واجب وإما مستحب، والتكليف بالترك نهي، وهو إما تحريم أو كراهة. إذن لما نقول في مباحث الأصول الحديث عن الأمر والنهي، نتكلم عما يثمر أربعة أحكام شرعية. لن تفهم الوجوب والاستحباب إلا إذا فهمت الأمر ومسائله، لن تفهم التحريم والكراهة إلا إذا فهمت النهي ومسائله. فصارت عناية الأصوليين بدلالة الأمر والنهي لأنها قوام التكليف. لا تكليف إلا بأمر أو نهي، أليس كذلك؟ الأمر وجوب واستحباب، والنهي كراهة وتحريم. فمن أراد أن يفقه تكليف الله لعباده لابد أن يدرك مسائل الأمر والنهي. حقيقة كان الأصوليون على عناية فائقة بذكر مباحث الأمر ودلالاته والنهي ودلالاته. هم ترى لا يقولون الأمر يدل على الوجوب ويسكتون، يقول: الأمر المطلق يدل على الوجوب، وإن جاء بعد حظر دل على الإباحة، وإن جاء جوابا على سؤال صرف عن الوجوب، وإن كان بعد سؤال إرشاد وتعليم، وإن كان، يذكرون للأمر عدة حالات وصولا منهم إلى أنك متى أدركت وفهمت وأتقنت دلالة الأمر استطعت أن تصل إلى أن تقول هذا واجب وهذا مستحب، ومتى لم تدرك هذا ولم تميزه ضاعت عليك واختلطت بك، فلا تعد تفرق بين وجوب واستحباب إذا فهمت أن الأمر شيء واحد. هذا تأصيل لقواعد مهمة. يبتدئون عادة بالأمر تعريفا، ثم ذكر صيغه، ثم ذكر دلالاته، ثم دلالة الأمر يتناولون من ثلاثة نواحي. الناحية الأولى: الأمر في الحكم يدل على ماذا؟ الوجوب أو الاستحباب أو دونه من الإباحة ونحوها. ثم يتناولون الناحية الثانية من حيث الزمن: الأمر هل يدل على الالتزام فورا أم يجوز فيه التراخي؟ ثم يتناولونه من ناحية ثالثة وهي العدد: هل الأمر يدل على التكرار أو على المرة الواحدة؟ إذن ثلاثة جوانب يدرس فيها الأصوليون ماذا؟ دلالة الأمر. إذن دلالة الأمر من حيث الحكم، ودلالة الأمر من حيث الزمن، ودلالة الأمر من حيث العدد، المرة يعني، هو المرة أو أكثر. هذه الجوانب الثلاثة في كتب الأصول لها مباحث طويلة موسعة، اقتصر المصنف هنا على القدر المختصر الذي يحقق الغرض للطالب المبتدئ. بدأ بالتعريف فقال: فالأمر للوجوب إن تجرد عن صارف نحو اجتنب سبل الردى. الأمر يا كرام في الكتاب وفي السنة إذا جاء بصيغة افعل أو لتفعل أو لتفعلن أو بالمصدر الذي ينوب مناب الأمر، مثلا أعبد الله، أقيم الصلاة، آت الزكاة، هذا كله أمر صريح بصيغة فعل الأمر. أو جاء ربما الأمر بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر، ثم ليتوفوا بالبيت، ثم ليشهدوا منافعهم، قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق، هذا مضارع مقترن بلام الأمر. أو يأتي أحيانا بصيغة المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، قال فإذا لقيتموهم فضرب الرقاب، فضرب يعني اضربوهم ضرب الرقاب، وقوله عز وجل فعدة من أيام أخر، هذا يدل على أمر يحمل على الإيجاب أو على الدلالة التي يمكن أن تحمل عليه. وربما يأتي الأمر بصيغة غير هذا، والإجاب يأتي بغير هذه الصيغ، في مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، يعني فرض ووجب. فالصيغ مهما تعددت تدل على الوجوب. الآن الأمر إذا جاء في الكتاب والسنة إما أن يأتي بقرينة أو يأتي من غير قرينة، نقصد بالقرينة دلالة بالأمر تدل على المطلوب منه. كيف يعني؟ يعني يقول الله عز وجل يأمر عباده ثم يقول عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أو نذقه من عذاب أليم. ماذا تفهم؟ الأمر في مثل هذه الحالات على ماذا يحمل؟ على الوجوب، لأنه اقترن بماذا؟ بالوعيد على العقاب بالترك. وكذلك إذا اقترن بما لا يدل على الوجوب، بما يدل على الاستحباب أو ما يدل على الإباحة، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أصحابه يوما قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء. فلما قال لمن شاء كانت هذه قرينة، صرفت الأمر الذي قال فيه صلوا ثلاث مرات، صرفته عن الإيجاب والإلزام إلى ماذا؟ إلى الإباحة، لمن شاء، فلم يعد هذا إلزاما، أو على الأقل ستقول هي قرينة نزلت به عن الوجوب إلى الاستحباب. إذن الأمر إذا اقترن بقرينة فما حكمه؟ حكمه ما دلت عليه القرينة، إن دلت القرينة على الوجوب فهو للوجوب، وإن دلت على الاستحباب فهو للاستحباب. طيب وإذا لم يكن مع الأمر قرينة، هذا الذي يسمونه الأمر المطلق، ماذا يقول الناظم؟ فالأمر للوجوب إن تجرد عن صارف. ما الصارف؟ هي القرينة، سموها صارفا لأنها تصرف الأمر عن دلالته من الوجوب إلى غيره. فالأمر للوجوب إن تجرد، وهذا يسميه الأصوليون كما قلت لكم الأمر المطلق، يعني الأمر غير المقيد بقرينة تدل على أحد معانيه، إن تجرد عن صارف نحو اجتنب سبل الردى. ومثاله في النصوص الشرعية كثير، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وكثير في نصوص الكتاب والسنة. انتهى من دلالة الأمر من حيث الحكم. طيب قوله ويكتفى بمرة في العمر، هذا يتكلم فيه عن الأمر من ناحية، من ناحية الزمن والعدد، ذكر الاثنين في هذا الشطر. كيف؟ قال ويكتفى بمرة فلا يشترط التكرار، ولما قال في العمر يعني على مدى العمر فلا يدل على الفور. في شطر واحد تناول دلالة الأمر من حيث الفور والتراخي أو من حيث التكرار وعدمه، قال فيكتفى بمرة فلا يقتضي التكرار، وقوله في العمر على مدى العمر يعني لا يلزم الفور فيجوز التراخي. سأفهم إذن من كلام الناظم رحمه الله أنه يرى أن الأمر يدل من حيث العدد على المرة ويدل من حيث الزمن على جواز التراخي ولا يشترط فيه الفور. والمسألتان محل خلاف بين الأصوليين، ليس من غرض هذا الدرس ذكر الخلاف ولا التوسع فيه، لكن تفهم أنه يدل على الأمر يدل على المرة الواحدة في العدد ويدل على جواز التراخي في الامتثال. ولهذا مسائل عدة، منها مثلا من وجد المال الذي تجب فيه الزكاة وبلغ عنده نصابا، أموال نقدية مثلا أو ذهب وفضة أو عروض تجارة أو شيء من الخارج من الأرض ونحوه، ويشترط فيه أن يحول عليه الحول، ملك نصابا وحال عليه الحول، وكان حوله قد بلغ في يوم الجمعة 17 من شهر صفر، يجب فورا أن يخرج زكاته اليوم. فلو أخر أو قال سأخرجها الأسبوع المقبل أو عندي سفر فإذا عدت سأفعل، أو قال أنتظر قريبا أو صديقا أعرفه مستحقا فإذا جاء أعطيته، أو قال لا أنا أفضل أن يكون في رمضان فضل الزمان وبركته أخرج زكاتي فيه، فأخذ المال وأخرجه جانبا لكنه ما بذله لمستحقه وبقي عنده، فلو تلف المال أصابه حريق، سرق، أصابت تجارته خسارة ففقد المال، هو دين في ذمته لم يسقط عنه لأنه قد وجب فورا وهو تأخر وتراخى ويتحمل نتيجة تأخيره. وكذلك الشخص إذا وجب عليه الحج مثلا، كان طيلة عمره فقيرا غير مستطيع، تلك السنة وجد مالا ورث تركة أو وجد مالا أو هوهب مالا فوجد المال وأصبح قادرا على الحج وجب عليه الحج، لكنه مات من عامه ذاك قبل أن يحج، مات مستطيعا أو غير مستطيع، مات مستطيعا فيجب على ورثته الحج عنه من تركته، لكنه لو مات بعد الحج ولم يكن مستطيعا كعامة فقراء المسلمين ممن لا يستطيع الوصول إلى مكة للحج فإنه ليس مستطيعا ولا يجب على ورثتهم الحج عنهم لأنهم ما كانوا قد وجب عليهم الحج في حياتهم. هذا تفريع على القول بوجوب الأمر على التراخي أو على الفور، وقوله بالمرة كذلك. الإشارة فقط إلى أن بعض المحققين في مسألة اقتضاء الأمر للتكرار وعدمه أو للفور أو جواز التراخي يذهبون إلى مذهب وسط ويقولون الأمر من حيث هو أمر، افعل، أقم الصلاة، آت الزكاة، أعبد الله ونحوه، أمر يدل على الطلب فقط ولا علاقة له بالزمن فورا وتراخيا ولا علاقة له بالعدد مرة وتكرارا، لا علاقة له، هذه لغة. والعربي إذا تكلم فقال افعل لا يريد إلا إيش؟ إلا طلب الفعل بغض النظر عن حصوله مرة فأكثر، بغض النظر عن طلبه الآن أو على التراخي. نعم المرة كما يقولون من مقتضى الأمر، يعني لا يمكن أن يتحقق الامتثال إلا بمرة على الأقل، فيقولون المرة من ضروراته وليس من دلالته، وما زاد على ذلك فيحتاج إلى قرينة. قال ويكتفى بمرة في العمر، ثم قال إلا إذا دل، نقول الأمر يقتضي المرة إلا إذا اقترن بقرينة تدل على التكرار. سؤال متى يدل الأمر على التكرار؟ قال إذا اقترن بقرينة، مثل ماذا؟ قال إذا اقترن بقرينة ربط فيها الأمر بسبب يتكرر الأمر بتكرر السبب، قال كصوم الشهر، قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام، ثم قال شهر رمضان، قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب شهدت رمضان العام الماضي تعلق بك الأمر فليصمه، أليس أمرا؟ بأي صيغة؟ المضارع المقترن بلام الأمر. قال الله فليصمه، فليصمه جاء مقترنا بهذا الشرط فمن شهد. طيب عشت إلى رمضان الثاني، يصدق عليك أنك شهدت الشهر، تكرر معك الشرط فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل سنقول طيب إذا كان الأمر لا يقتضي الوجوب إلا مرة كيف نصوم كل سنة؟ نقول هنا دل الأمر المقترن بقرينة على تكرر الأمر لتكرر شرطه. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا سبب زوال الشمس، كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر اليوم وأمس وغدا وبعد غد، لأن هذا أمر ارتبط بسبب، فكلما تكرر السبب سيتكرر الأمر به. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سمعت المؤذن صلاة المغرب فكررت خلفه، طيب سمعته العشاء ما تقول خلاص يا رب أنا امتثلت مرة واحدة وقلت مثله، هذا أمر متكرر. ألم نقل يكتفى بمرة؟ ليش تكرر الوجوب هنا؟ نعم بالقرينة، قال إلا إذا دل كصوم الشهر. ثم بين مراتب الأمر وصيغة افعل، إن كان ممن دونك استدعاء وغيره التماس أو دعاء، صدور الأمر من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل، إن كان ممن دونك استدعاء، لا يسمى الأمر أمرا إلا إذا صدر من أعلى إلى أسفل، يخاطب الأستاذ تلميذه والأب ولده والسيد عبده والرئيس مرؤوسه، فإذا وجه الأمر من أعلى إلى أدنى كان استدعاء يسمى أمرا، فإذا كان من أعلى إلى أسفل لا يسمى أمرا. وصيغ الدعاء التي تدعو بها أنت في كل دعواتك تقول رب اغفر لي، اغفر أليست فعل أمر؟ هل يأمر العبد ربه؟ لا، تقول ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وتب علينا، كل هذه صيغة أمر لكن لا نسميها أمرا. لما؟ لأنها من أسفل إلى أعلى، وهذا لا يسمى، لا يسمى أمرا. ماذا يسمى؟ قال يسمى طلبا أو دعاء، وإذا صدر الأمر من مساو إلى مساويه يسمى التماسا، يخاطب الصديق صديقه فيقول له تفضل، يقول له خذ، يقول له اكتب، يقول له اقرأ، هو لا يأمره أمرا يستحق عليه اللوم والعتب والمؤاخذة، لا، هو يلتمس منه. إذن الأمر من أعلى إلى أسفل يسمى أمرا، ومن أسفل إلى أعلى دعاء، ومن مساو إلى مثله التماسا. قال رحمه الله إن كان ممن دونك استدعاء هو الأمر، وغيره التماس أو دعاء، التماس إذا كان من مساو، ودعاء إذا كان من أدنى إلى أعلى. والأمر نهي يا فتى عن ضده، في لا تبع زيدا وبع من عبده. هذا مسألة ما يسميه الأصوليون الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهي محل خلاف ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى ما هو مذهبه. قال والأمر نهي يا فتى عن ضده، الأمر بالشيء إذا جاء في الشريعة في مثل قوله أعبد الله، أمر بماذا؟ بعبادة الله. في أي درجة من درجات الأمر؟ ما دلالته في الحكم؟ وجوب عبادة الله. أقيم الصلاة يفيد ماذا؟ وجوب إقامة الصلاة. كل أمر يتضمن نهيا عن ضده، فقوله أعبد الله أمر بعبادته سبحانه يتضمن النهي عن الشرك. أقيم الصلاة أمر يوجب الصلاة يتضمن النهي عن تركها. وبالوالدين إحسانا أمر ببر الوالدين ويتضمن النهي عن العقوق، وهكذا في كل أمر ستفهم منه النهي عن تركه. هل لهذا فائدة؟ الجواب نعم. أحيانا تقول يحرم كذا وما عندك دليل على النهي عن الشيء، لكنه مستفاد من الأمر بضده. ولهذا أمثلة كثيرة، يعني مثلا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الأمر بالثبات في القتال هو تحريم للفرار يوم الزحف، وإن وجدت فلا تولوهم الأدبار، وإن وجدت أن من الموبقات السبع الفرار يوم الزحف، لكن هذا نوع من الاستدلال تستدل به. لما يقول الفقهاء يحرم حلق اللحى، وما في نهي في نصوص السنة عن حلق اللحى، لكن الموجود أمر أعفوا وفروا أرخوا، فقالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهكذا ستجد أمثلة كثيرة، كل أمر يتضمن نهيا عن ضده. الخلاف الدقيق بين الأصوليين، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده حقيقة لغة، أو هو استلزام ليس من دلالة اللفظ بل من لوازمه؟ والصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى وليس من حقيقة اللفظ، لأن اللفظ أمر والأمر لا يتناول إلا الطلب، أما النهي عن ضده فيأتي من دلالة الالتزام، لا يتحقق لك الامتثال إلا إذا تركت ضده فيكون مستلزما للمخالفة. الأمر نهي يا فتى عن ضده، في لا تبع زيدا وبع من عبده. لا تبع زيدا هذا نهي، وبع من عبده هذا أمر، يريد أن يقول كما أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فالنهي عن الشيء أجب، الأمر بالشيء نهي عن ضده، طيب والنهي عن الشيء أمر بضده. قوله لا تقرب الزنا نهي عن ماذا؟ عن الزنا، فهو أمر بماذا؟ ما ضده؟ النكاح. ستقول النكاح العفاف سواء كان بالنكاح أو بالصوم أو بترك الحرام. طيب حتى تكون القاعدة أدق يقولون كالتالي، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، لما أقول لك اجلس هذا أمر، هذا الأمر ينهاك عن ماذا؟ عن القيام، عن الحركة، عن النوم والاضطجاع، فالأمر هذا ينهى عن جميع أضداده. طيب لو نهيتك فقلت لك لا تجلس، النهي عن الشيء ماذا ستفعل حتى تمتثل؟ إذا قلت لك لا تجلس، إما أن تقوم وإما أن تضطجع وإما أن تمشي. إذن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، وبهذا تستقيم لك الاستدلال في سائر النصوص الشرعية المشتملة على أمر أو نهي. لا تبع زيدا هذا نهي، فكيف ستمتثل بالبيع لعمر أو بكر أو خالد أو عدم البيع لأحد، لا لزيد ولا لغيره؟ لا تبع زيدا. ثم قال وبع من عبده، لما أمرك بالبيع من عبد زيد وغلامه نهاك إذن؟ قال بع من عبده، يعني لا تبع لزيد ولا لغيره، أمرك بالبيع من عبد زيد فقط وغلامه دون غيره. نعم. ويوجب الشيء الذي لا يمكن إلا به يدخل فيه المؤمن، لا ساهيا صبيا أو مجنونا ومكرها بل عاقلا رصينا. نعم. قال ويوجب الشيء الذي لا يمكن إلا به، انتهت هنا مسألة في الشطر الثاني من البيت. ويوجب الشيء الذي لا يمكن إلا به، يعني الأمر بالواجب أمر به وبما لا يتم إلا به، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، وهما يسمونه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأدق أن تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب وليس الواجب. يعني قولك ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب ليس مستقيما، أما تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا تفصيل ليس هذا مرادنا الآن. يقول ماذا؟ هذا ما يسميه الأصوليون بمقدمات الواجب. يعني لما أمرك الله بالصلاة وأنت تعلم أن الصلاة لا يمكن إلا بطهارة، فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. أنتم معي يا مشايخ؟ يقولون في اللغة لما يأمرك بصعود السطح هو يأمرك بنصب السلم، قال لك اصعد السطح، أنت لن تصعد إلا بسلم، فهو أمر بنصب السلم. الأمر بالشيء يوجب الشيء الذي لا يمكن إلا به معه. طيب لما يقول لك أقم الصلاة، إقامة الصلاة لا تكون إلا بطهارة. طيب لو قال قائل يا شيخ أنا لا أحتاج إلى هذا، عندي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم، عندي لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة، إلى أنا عندي أدلة ما حاجة إلى هذا. هذا نوع من الاستدلال يا مشايخ. يعني لما يقول لقائل ما الدليل على وجوب الطهارة؟ أقول له: واحد، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. اثنين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثلاثة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أربعة، أقيموا الصلاة. أقول: فين هذا؟ أنا أسألك عن دليل الطهارة وتستدل بالصلاة، فماذا تقول؟ الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. هذا نوع من الذكاء في الاستدلال، وهو عند الفقهاء يرونه من الاستكثار الأدلة للشيء للحكم الواحد للمدلول الواحد. إذن هي طريقة يمكنني أن أستدل على وجوب الشيء لا بالأمر به بل لما هو متوقف عليه، ويكون هذا استدلال. تارة تكون المسألة فيها دليل صريح فيكون هذا إضافة، وتارة لا تجد دليلا صريحا إلا هذا، فهي طريقة في الاستدلال. ويوجب الشيء الذي لا يمكن إلا به. قال في مسألة أخرى: يدخل فيه المؤمن لا ساهيا صبيا أو مجنونا ومكرها. ذكر في هذه المسألة من يدخل في الأمر للوجوب ومن لا يدخل، يعني بصيغة أخرى شروط التكليف. يدخل فيه المؤمن فخرج الكافر. يدخل فيه المؤمن لما ذكر الإيمان أو الإسلام أخرج الكافر، إذن الكافر غير مكلف. إذن أقيموا الصلاة، لا تقبل الصلاة من كافر. كتب عليكم الصيام، لو صام كافر لا يصح صومه. هل معنى هذا أن الكفار غير مكلفين؟ لا، تقول هم مكلفون بهذه العبادات بشرط الإسلام. هم مكلفون بالإسلام أولا ثم بهذه العبادات تبعا. ولهذا قال الله في سورة المدثر: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إيش قالوا؟ قالوا: لم نكن من المصلين. طيب هو لو صلى كافرا كان نجا من النار؟ الجواب لا، لكن دلت الآية على أن العقاب استحقه على الكفر أولا وعلى ترك هذه العبادات التي منعه منها الكفر عياذا بالله. قال: يدخل فيه المؤمن لا ساهيا. من الساهي؟ الناس مكلف أو غير مكلف؟ تأمل، الناس مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف حال نسيانه. أما أقول غير مكلف يعني سقطت عنه العبادة. ما معنى قولنا غير مكلف حال النسيان؟ نعم، يعني لا يلحقه لوم ولا يتوجه له عتب شرعا. نسي الصلاة، نسي الصوم، نسي رد الأمانة، نسي دفع ثمن المبيع، نسي إعطاء الحق لصاحبه، حال النسيان هو معذور. هذا معنى قولنا أنه حال نسيانه غير مكلف، ولكن يبقى الواجب في ذمته، فما وجب عليه أداؤه لن يسقط بالنسيان، فإذا تذكر وجب الأداء، فيعيد المال إلى صاحبه ويصلي الصلاة التي نسي ويقضي الصوم الذي نسي، وإن كان أكل فهو معذور في حال في يوم صومه، وهكذا. فالمقصود بعدم تكليف الناس عذره وارتفاع الإثم والحرج عنه. قال: صبيا، هذا النوع الثالث الذي لا يدخل في التكليف، الصبي، لأن شرط التكليف البلوغ، والصبي قبل التكليف قبل البلوغ غير مكلف. أو مجنون، يدخل فيه العاقل ليخرج المجنون، والمكره يدخل فيه القادر على الفعل باختياره، أما المكره على فعل المعصية أو الحرام أو ترك الواجب فهو معذور. ثم قال: بل عاقلا زكينا أو رصينا، يعني إنما يدخل في التكليف المؤمن العاقل المكلف الذي استوفى فيه شروط التكليف. نعم. والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها والأمر قد لا يجب، كمثل تهديد به والتسوية والندب والإباحة المستوية. هذان البيتان فيهما مسألتان. المسألة الأولى تكليف الكفار. الكفار نوعان: مرتد وكافر أصلي. المرتد الذي ارتد إلى الكفر بعد إسلامه، فهذا مخاطب لا محالة بفروع الإسلام، مخاطب بالصلاة والصيام والزكاة، لكن لا تصح منه حال ردته والعياذ بالله لانتفاء الشرط وهو الإسلام. يعني كان مسلما ثم ارتد عياذا بالله وجلس في ردته 6 أشهر 5 أشهر، ثم هداه الله ونصحه الناصحون فعاد إلى الإسلام وتاب، هل يجب عليه قضاء ما فات؟ ف فاته رمضان في سنة الردة هذه فاتته الصلوات، نعم يقضي ما فات لأنه مخاطب به واجب في ذمته. أما الكافر الأصلي الذي كان على غير ملة الإسلام فأسلم، فإنه حال كفره هل هو مخاطب بالفروع؟ الجواب نعم، قال والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها. ما شرط الفروع؟ الأصل الفروع والإيمان. لو قال لك قائل هل الكافر مخاطب بالصلاة والصيام والزكاة؟ إما أن تقول نعم أو تقول لا. إن قلت نعم مشكلة، وإن قلت لا مشكلة. إن قلت لا هو غير مخاطب، تقول لك طيب الله يقول في سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذان فرعان إطعام مسكين وصلاة، وصرحوا أنهم دخلوا النار بسببها. فإذا كانوا غير مخاطبين فلماذا يحاسبون عليها؟ وإن قلت بلى بلى هو مخاطب مأمور بالصلاة والصيام، طيب صلى وهو كافر قلت له لا صلاة لك، صام وهو كافر قلت له لا صيام لك. وبعض الكفار يصوم، بعضهم تجربة وبعضهم تحديا وبعضهم عنادا، وذكر هذا بعضهم في غير ما قصة أنه صام شهرا كاملا على كفره يجرب هل يستطيع الصوم أو لا يستطيع. صام وأمسك من الفجر إلى المغرب بلا إسلام ما يقبل له صوم. فما الجواب؟ تقول هم مخاطبون بالفروع وبشرطها وهو الإسلام، حتى تخرج من الإشكال. تقول نعم هم مخاطبون بالفروع لكن بالإسلام قبله، فإذا امتثل حال كفره لم يكن ممتثلا، إذا أدى لم يكن ممتثلا. هذا معنى قوله والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها، وهذا هو القول الأقرب، لأن عددا من الأقوال وهي كثيرة في المسألة فيها تفصيل في مسألة تكليف الكفار أو مخاطبتهم بالفروع. ثم انتقل إلى المسألة الثانية وهي من تتمات مسائل الأمر وصيغه، قال والأمر قد لا يوجب. ألم نقل في البداية إن الأمر يدل على الوجوب؟ طيب يقول الأمر وهو صيغة أمر في النصوص الشرعية قد لا يدل على الوجوب. سأعيد السؤال، لماذا لن يدل على الوجوب؟ لوجود قرينة تدل على عدم إرادة الوجوب. القرينة تارة تكون لفظية وتارة تكون معنوية. اللفظية شيء في اللفظ يدل على عدم الوجوب لمن شاء في قوله صلوا قبل المغرب ثلاثا، معنوية يعني شيء في السياق يدل عليه، مثل ما ذكر في الأمثلة، قال كمثل تهديد به والتسوية والندب والإباحة المستوية. التهديد لما يقول الله جل وعلا مهددا بعض خلقه اعملوا ما شئتم، هل هذا إباحة للكافر أن يعمل ما شاء؟ لا، هو تهديد، هو تهديد جاء بصيغة الأمر، فيحمل على هذا الوعيد الذي لا يدل على الأمر بل يحمل على محمل آخر. والتسوية، قال فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. اصبروا أليس فعل أمر؟ هو ليس أمرا لهم بالصبر، ولا تقول هم وجب عليهم الصبر بقوله اصبروا، هذه الصيغة لم تفيد الأمر بل جاءت بمعنى التسوية، يعني سواء صبرت أو لم تصبر فعقابك عند الله. والندب يعني يأتي الأمر يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، في مثل قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هل يجب لكل شخص باع واشترى أن يشهد عند البيع؟ أنا لو سألتك كم مرة في حياتك في بيع وشراء استعملت الشهود؟ قد لا نستعمل إلا في القضايا الكبار في بيع الدار والعقار، ولو لم يطلب القاضي شاهدا ما أحضرنا. فعامة البيوعات لا يستلزم فيها الإشهاد. طيب أين تذهب بقوله تعالى وأشهدوا وهذا أمر؟ قالوا هذا أمر صرف عن الوجوب إلى الاستحباب لقرينة، قالوا والقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرارا باع واشترى ولم يشهد، فدل تركه للإشهاد على عدم الوجوب بل على الاستحباب. والإباحة المستوية مثل صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، والأمثلة ها هنا كثيرة، في مثل قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، في الأمر بمكاتبة العبيد أو مكاتبة السيد لعبده، ليست للأمر الإيجاب بل هي للاستحباب أيضا للقرينة على أن الإجماع منعقد على عدم وجوب ذلك. وكثيرة حتى هي أمثلة الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، مع أن هذا أمر بعد التحلل من الإحرام، وإذا حللتم فاصطادوا. هل قال أحد من الفقهاء إن من واجبات الإحرام في الحج والعمرة الذهاب للصيد؟ طيب الله يقول فاصطادوا، هذا أمر، قالوا هنا قرينة وهو كونه جاء بعد منع أو بعد حظر، وأمثلته أيضا كثيرة. نعم. والنهي ضد الأمر فيما سبق، كلا تقم محرم إن أطلق. دائما يأتي الأصوليون لمباحث الأمر ويطيلون فيها ويفصلون وينوعون المسائل، فإذا جاءوا للأمر قالوا والنهي، عفوا إذا جاءوا للنهي قالوا والنهي ضد الأمر وهو على وزانه في المسائل، خلاص ونقطة. يعني كل ما قيل هناك في الأمر يقال خلافه في النهي أو مقابله. قال والنهي ضد الأمر فيما سبق، يعني فيما سبق أم نقول إن الأمر استدعاء الفعل فالنهي استدعاء الترك. النهي يكون الأمر قد يكون من الأعلى إلى الأدنى إلزاما، والنهي كذلك يكون من الأعلى إلى الأدنى إلزاما. طب النهي من أدنى إلى أعلى دعاء، تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أينهى العبد ربه؟ ما هذا؟ هذا دعاء. النهي من أسفل إلى أعلى. هكذا ستقول في مثلا إن النهي إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، قلنا النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده كذلك وسائر المسائل. قال في الحكم محرم إن أطلق، النهي يدل على التحريم إن أطلق. ما معنى أطلق؟ لم يقترن بقرينة، فإذا جاءت القرينة دلتنا على المعنى المطلوب، لكن لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، تلك النواهي كلها تدل على التحريم، لكن التحريم المقترن بوعيد، النهي المقترن بوعيد، هذه القرينة دلت على كونه للتحريم لا لغيره، وأمثلته أيضا كثيرة في نصوص الشريعة. وخبر للصدق والكذب احتمل، وغيره الإنشاء وعام ما شمل. نعم. انتقل المصنف رحمة الله عليه إلى صنف آخر من المسائل، وهو الحديث عن تقسيم الخبر أو تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، والخبر ما احتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل. كيف يعني؟ الجملة في كلام العرب إن احتملت أن يقول لك القائل صدقت أو كذبت فهذا خبر، تقول حضرت اليوم الدرس وصمت اليوم وجاء الأستاذ ونزل المطر، كل جملة من هذه يحتمل أن يقول لك القائل صدقت أو كذبت، صح؟ لكن لما تقول لشخص اجلس لن يقول لك صدقت أو كذبت، فالخبر ما احتمل التصديق والتكذيب، ما احتمل من حيث الاحتمال العقلي، لكن من حيث الوقوع ثمة أخبار هي لا تحتمل إلا الصدق قطعا، كأخبار الله في كتابه وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، وهناك أخبار لا تحتمل إلا الكذب قطعا، مثل دعوة مسلمة الكذاب النبوة، ودعوى المشركين الشرك في الألوهية مع الله، هذا يحتمل الكذب قطعا، وما عدا ذلك ما لا يصدق قطعا ولا يكذب قطعا هو محتمل للصدق والكذب. هذا تقسيم أولي. قال رحمه الله وخبر للصدق والكذب احتمل، وغيره الإنشاء. غير الخبر يعني قسيمه المقابل له يسمى الإنشاء، والإنشاء أنواع. الإنشاء أمر ونهي عام وخاص، وسيأتي للتفصيل. وخبر للصدق والكذب احتمل، وغيره الإنشاء وعام ما شمل، ما فوق واحد بلام الفرد والجمع كالإنسان خير عبد، ومن وما وأي ومن وما أين وأي ومتى، ولا إذا في النكرات قد أتى. طيب، وخبر للصدق والكذب احتمل، وغيره الإنشاء. انتهى هذا الشطر والنصف، تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. ثم قال وعام، انتقل إلى تقسيم آخر يتكلم عن العموم والخصوص في الأبيات الآتية. العام والخاص أحد أهم مباحث دلالات الألفاظ عند الأصوليين. ليش؟ ألم نقل إن مناط التكليف قائم على أمر أو نهي؟ انتبه انتبه، كل نص في الكتاب والسنة فيه أمر أو نهي ففيه تكليف، إما واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه. أي آية أي حديث فيها أمر أو نهي، إذا وجدت الأمر والنهي اتجه إليه، لابد أن تجد متعلق الأمر أو النهي عموم وخصوص، لا يكاد يخلو نص من نصوص التكليف أمرا ونهيا، بل لا يخلو من العموم والخصوص، فصارت مباحث العام والخاص من أجل مباحث دلالات الألفاظ عند الأصوليين، ويجعلون العموم والخصوص عنق الزجاجة كما يقولون، لا تمر النصوص الشرعية إلا من خلاله، ولا تجد نصا إلا وفيه عموم أو خصوص، لا بد أي نص فيه أمر ونهي هو هكذا. ومما يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله في إجلاله للشافعي وبيان عظيم انتفاعه منه، يقول: ما كنا ندري ما العام ولا الخاص حتى ورد علينا الشافعي، يقول: حتى تعلمنا منه الأصول، وحتى فقهنا على يديه كيف يمكن الاستنباط من الأدلة، يقول: لما علمنا وانتبهنا على يديه من أدوات التعلم كيف ينتبه إلى العام والخاص. قال رحمه الله: وعام ما شمل ما فوق واحدا، ما فوق واحد، ثم ذكر الصيغ. قوله العام ما شمل ما فوق واحد، يعني اثنين فصاعدا، ولهذا يقولون: ما تناول شيئين فصاعدا دفعة بلا حصر، على تعريفات متغيرة الألفاظ متقاربة المعنى، الفكرة هي هذه. متى يوصف اللفظ بأنه عام؟ ها؟ نعم، إذا اشتمل أكثر من شيء، شيئين فصاعدا، فصاعدا بلا حصر، لأن لو قلت اثنين فصاعدا وقلت 50 أو 100 أو 1000 أو مليون، طالما حصرت بعدد هذا ليس عاما، طالما حصرت بعدد وإن كان العدد كثيرا ليس عاما، لأن العام من شرطه أن يكون غير محصور، فالمحصور الكثير خاص وغير المحصور القليل عام. قال: ما شمل اثنين فصاعدا من غير حصر، ثم يقولون: دفعة، حتى يفيد العموم عمومه، يكون تناوله شمولا باستغراق. قال: ما شمل واحدا، ما شمل ما فوق واحد، بلام الفرد والجمع، بلام الفرد أو بلام الجمع، المقصود باللام للتعريف، التعريف يسمونها اختصارا اللام أو لام التعريف، سواء كانت داخلة على الفرد أو على الجمع. ثم قال: كالإنسان خير عبدي، هذا مثال، لما تقول الإنسان خير عبد، من تريد بالإنسان؟ شخص بعينه أنت تقصده؟ طيب أليست إنسان مفرد؟ مفرد، لكن ما الذي أعطاها معنى العموم والشمول وكل إنسان دخل فيه؟ دخول عليها، الإنسان خير عبدي. ولما يقول الله في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان؟ نعم، ما أراد الله بهذه الآية أبا لهب أو أبا جهل، إن الإنسان كل إنسان، ولهذا جاء الاستثناء بعده: إلا الذين آمنوا. ويقول الأصوليون: الاستثناء معيار العموم، فإذا وجدت استثناء في نص تفهم أن عموما موجودا معه، لا يأتي استثناء إلا مع صيغة عموم. إن الإنسان لفي خسر. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، مسلم مفرد أو جمع؟ مفرد. المسلم من كان يقصد عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الزبير أو خالد؟ من كان يقصد؟ يقصد كل مسلم أخ لكل مسلم. عفوا، ليش أخذنا المسلم ووضعنا مكانها كل مسلم؟ قلنا المسلم تساوي كل مسلم، كل أليست للعموم؟ فمن أين جعلنا المفرد مسلم يساوي العموم؟ دخول إذن إن دخلت على مفرد مثل المسلم أو المسلمون تتكافأ دماؤهم، هي في المعنى واحد، أي معنى؟ معنى العموم والشمول والاستغراق. قال رحمه الله تعالى: بلام الفرد والجمع، كالإنسان خير عبدي، ذكر مثالا بقوله: الإنسان خير عبدي. وأحل الله البيع، أي بيع أحله الله؟ ليس بيع الطعام فقط أو الملابس فقط أو الثياب أو البيوت والسيارات، كل بيع الأصل فيه أنه حلال. وحرم الربا كذلك، كل ربا حرام، قليله وكثيره سواء. والجمع: قد أفلح المؤمنون، إن المسلمين والمسلمات، اقتلوا المشركين، كل جمع دخلت عليه أيضا يفيد الاستغراق. هذا النوع من العموم مثل له المصنف بقوله: بلام الفرد والجمع كالإنسان خير عبدي. ثم قال: ومن وما أين وأي ومتى ولا إذا في النكرات قد أتى. هذه الصيغ التي يسمونها صيغ العموم التي تختص ببعض المفهومات، من تختص بالعاقل، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من تستخدم للعاقل، وما لغير العاقل، مثل ما تقول وما تفعل من خير يعلمه الله. وأيضا يأتي الاستفهام، تقول مثلا ما عندك، يعني أي شيء، فأنت تستفهم بعموم عن كل شيء. ومن وما، قوله أين التي تأتي مختصة بالمكان، في مثل قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني في أي مكان، فأين أفادت العموم للمكان. قال وأي، وأي تفيد العموم، أيا، قول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا، أي اسم دعوت به فله الأسماء الحسنى. قال سبحانه وتعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، فأي تفيد العموم. قال ومتى، وهي مختصة بالزمان في نصوص الشريعة، ويقولون متى نصر الله، فمتى يعني في أي زمان كان، فيتدل أيضا على عموم الزمان. قال إذن من عموم في العاقل، ما عموم في غير العاقل، أين عموم في المكان، متى عموم في الزمان، أي عموم في ذلك كله. ثم قال ولا النافية، ولا إذا في النكرات قد أتى، إذا جاءت لا النافية في سياقها نكرة، إذا أتت معها نكرة أفادت العموم، في مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا يوجد أي آلهة، فعموم الآلهة منفية، ولهذا جاء الاستثناء إلا الله، وقلنا الاستثناء معيار العموم، فإذا وجدت استثناء دل على وجود عموم سابق عليه. ولا إذا في النكرات قد أتى، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب، أدنى شك قليل أو كثير، واحد أو متعدد، ينفيه مطلقا، لا يوجد الريب في كتاب الله ولا الشك. لا هنا وهي النافية ليست مختصة بها، كل أدوات النفي في هذا سواء، لو كانت ما النافية وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، ما هي نافية، وأيضا هي تقوم مقام لا في إفادة العموم إذا جاء بعدها نكرة، فالكلام كله كما يقولون النكرة في سياق النفي، سواء كان النفي بلا النافية أو بما أو بغيرها من أدوات النفي مثل لم ولن ونحوها أو ليس، كلها تدل على العموم إذا جاءت بعدها النكرة، فالنكرة الواقعة تحمل محمل العموم، وسبب ذلك وجود أداة النفي قبلها. النفي أيضا ليس هو المقصود، نقول النكرة في سياق النفي، والنهي مثله والشرط مثله، فإن جاءت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط كانت كذلك مفيدة للعموم، وأمثلته كثيرة أيضا في نصوص الشريعة. نعم. فهذه تعمم الأقوال ولا عموم يطرق الأفعال. هذه يعني الصيغ المذكورة آنفا في التمثيل، مثل أل للفرد وللجمع، ومن وما وأي ومتى وأين. قال هذه تعمم الأقوال، هذه مسألة يعنون لها الأصوليون بقولهم العموم من عوارض الألفاظ للمعاني، الذي يوصف بالعموم هو الألفاظ وليس الأفعال وليس المعاني. هذه تعمم الأقوال ولا عموم يطرق الأفعال، العموم من صفات الألفاظ، والألفاظ هي الأقوال، أما الفعل فلا عموم فيه، ولهذا يمثلون ببعض الأحاديث التي يحكي فيها الصحابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون فلا يحمل فيه الفعل على العموم، مثل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، ومثل سافر النبي عليه الصلاة والسلام فقصر الصلاة، جمعه بين الصلاتين أو جمع بين الصلاتين أو جمع بين الظهر والعصر مثلا أو جمع بين المغرب والعشاء، لما يأتيك فعل ينسب إليه صلى الله عليه وسلم لا يستقيم لك أن تحمل الفعل هذا على العموم. أعطيك مثالا أوضح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، صلى فعل، فهل للفعل هذا عموم؟ يقول مثلا قائل يصح صلاة الفرض والنفل داخل الكعبة، فيقال له ما الدليل؟ يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فيقال له أين الدليل الفرض؟ قال لا، صلى فعل وهو عام يشمل النفل والفرض. هذه الطريقة في الاستدلال خطأ، لأن الفعل لا عموم له، الفعل يدل على مطلق بحصوله مرة، صلى مرة. فإذا أردت أن تستدل على جواز صلاة الفرض داخل الكعبة فابحث عن دليل غير هذا. إذن الفعل لا عموم له، وهذه مسألة النص عليها الناظم هنا. نعم. قال الناظم رحمه الله: التخصيص. وإنما التخصيص تمييز لما من جملة بالشرط لو مقدما، وصفة، واحمل على المقيد مطلقها الممكن، مطلقها الممكن بل واعتمدي في ذاك الاستثنى بلا استغراق ليثبت الحكم به في الباقي. انتقل إلى التخصيص. ومن تتمات الحديث عن العموم الحديث عن تخصيصه، لأنه يطرق العموم كثيرا دخول التخصيص عليه. ما التخصيص؟ إخراج بعض أفراد العام من العموم، وبعضهم يقول قصر العام على بعض أفراده، وبعضهم يقول تمييز بعض أفراد العموم. تمييز، إخراج، قصر العام على بعض أفراده، الفكرة هي أنه لفظ عام تناول أفرادا كما قلنا كثيرة بلا حصر، فيأتي التخصيص ماذا يفعل؟ يخرج بعض أفراد العام. خلاص؟ طيب، يقول الله عز وجل في المطلقات: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. المرأة الحامل المطلقة تجب نفقتها. قال الله: حتى يضعن حملهن. هذه غاية، فإذا وضعت حملها انتهت نفقتها. إذن هذا الحكم لو لم تأتي الغاية ظل مطلقة، ظل مستمرة. قد أفلح المؤمنون، من الذي حكم له بالفلاح في الآية؟ كل مؤمن. الذين هم في صلاتهم خاشعون، تضيقت الدائرة. ليس كل مؤمن، بل الخاشع في صلاته من المؤمنين. والذين هم للزكاة فاعلون. هذا تخصيص، هو عبارة عن إخراج بعض أفراد العام. وبالتالي فالتخصيص جزء مهم من مباحث دلالات الألفاظ لا يستغني عنها الفقيه. وكما يتعلم صيغ العام وأدواته ويعرف وروده وكيف يتعامل معه، يهمه أن يتعلم التخصيص. لأنهم يقولون: ما من عام إلا وقد خص، إشارة إلى انتشار واستفحال التخصيص الذي يدخل على العمومات. ما من عام إلا وقد خص، يقولون حتى هذه القاعدة وهي عام. يقول: ما من عام إلا وقد خص حتى هذه القاعدة. كيف يعني؟ يعني هناك بعض العمومات التي تبقى على عمومها. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يستدرك على هذه القاعدة، يقول إطلاقها غير صحيح، يقول: بل الأكثر في العمومات بقاؤها بلا تخصيص. ودخول التخصيص وإن كان كثيرا لكنه ليس الأكثر. ثم شرع رحمه الله يستدل من بداية الفاتحة على ذكر عمومات باقي ما استثني منها مثقال ذرة. الحمد لله، أليس هذا استغراقا لكل أنواع الحمد وأفراده؟ هل استثني منه شيء؟ لا. رب العالمين، الله رب العوالم كلها، هذه صيغة عموم، هل استثني منها شيء؟ وظل يسرد أمثلة كثيرة إلى أن وصل إلى البقرة: ذلك الكتاب ولا ريب في هذا عموم، هل في القرآن شيء من الريب؟ إلى آخره. فالشاهد يقول: العمومات المحفوظة غير المخصصة كثيرة. يقول رحمه الله: وإنما التخصيص تمييز لما من جملة بالشرط لو مقدما. التخصيص تمييز لشيء من جملة. خلاص؟ التخصيص لما من جملة، لشيء من جملة. كيف يعني تمييزه؟ يعني إخراجه. هنا انتهى التعريف. وإنما التخصيص تمييز لما من جملة فقط. قوله بالشرط ذكر أدوات التخصيص وصيغه، وأول الصيغ التي ذكرها الشرط. يقول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ها إن لم يكن لهن ولد. لو كانت الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم فقط، يصبح الزوج وارثا لنصف ما تركت الزوجة مطلقا. لكن لما قال الله عز وجل: إن لم يكن لهن ولد، هذا شرط، يعني لن يستحق الزوج النصف إلا بهذا الشرط. فخرج منه حالة أخرى: إن كان لها ولد. ثم جاءت الآية في تتمتها: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إذن الشرط ماذا يفعل في العموم؟ يخصصه، يعني قوله تعالى: وإن كن أولات حمل في المطلقات فأنفقوا عليهن. أين الشرط؟ أين الشرط؟ إن كن أولات حمل. طيب فإذا ما كن حوامل، المطلقة إن لم تكن حاملا فلا نفقة. إذن هذا تخصيص، ليس كل مطلقة، بل إن كن أولات حمل. فالشرط ماذا يفعل؟ يخصص. سؤال: هل يأتي الشرط أولا ثم المشروط، أو المشروط أولا ثم الشرط؟ في اللغة هل تقول إن جئتني أكرمتك، أو تقول أكرمك إن جئتني؟ يصح كلاهما. يقول رحمه الله: بالشرط لو مقدما، يعني يصح ولو تقدم الشرط. وفي قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، تأخر الشرط، ثم قال: فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فقدم الشرط فاجتمع معا. ومثل قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، هنا تأخر ثم قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فقدم الشرط، فوقوعهما صحيح جائز. قال: وصفة، هذا النوع الثاني من التخصيص، ليس بالشرط بل بالصفة. والتخصيص بالصفة ليس هو النعت عند النحاة، الصفة عند الأصوليين أعم، فتشمل النعت النحوي، وتشمل الحال، وتشمل القيد، وتشمل الغاية، وتشمل أصنافا كثيرة. المقصود بالصفة عندهم ما يتم به الوصف المخصص لعموم سابق. وذكرت لك المثال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأمثلة أيضا كثيرة في تخصيص العام بصفة تأتي تبعا له. يقول رحمه الله منتقلا إلى مسألة أخرى: واحمل على المقيد مطلقها الممكنة، واحمل على المقيد مطلقها الممكنة. يحمل المطلق على المقيد. اختصر المصنف رحمه الله وأوجز غاية الإيجاز في جزء من بيت مسألة طويلة، بل فصلا كاملا من فصول الأصول، وهو حمل المطلق على المقيد. واختصر إلى هذه القضية التي تكفي طالب علم في هذه المرحلة: يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم وإن اختلف السبب. هذا الذي عليه الجمهور خلافا للحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة. قال الله عز وجل في كفارة القتل في سورة النساء: فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بالإيمان. في كفارة الظهار في سورة المجادلة قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. يقول الجمهور مالكية شافعية حنابلة: الرقبة الواجبة في كفارة الظهار، والرقبة الواجبة في كفارة اليمين في المائدة وهي جاءت مطلقة، تقيد بالإيمان حملا لها على القيد الذي جاء في كفارة القتل في سورة النساء. واحمل على المقيد مطلقها، المطلق يحمل على المقيد، هذا مذهب الجمهور، ويخالف فيه من سميت لك آنفا. قال: بل واعتمدي. بل هنا ليست للإضراب، ليس إضرابا عن الكلام السابق، بل للانتقال، يعني انتقل إلى مسألة جديدة. واعتمدي في ذاك الاستثناء بلا استغراق. واعتمد في التخصيص أيضا صيغة جديدة، ما هي؟ الاستثناء. وقلنا الاستثناء معيار العموم، كل استثناء هو تخصيص لعام من سابق عليه، أي استثناء فيه إلا أو غير أو سوى هو استثناء من عموم سابق. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير هذا استثناء، لأنه جاء استثناء من كل المؤمنين القاعدين، لا يستوون مع من خرج للجهاد، واستثني من ذلك المعذورون كما سمى الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال: الاستثناء بشرطه، وهو أن يكون بلا استغراق. يشترط في الاستثناء ألا يكون مستغرقا للمستثنى منه، فإذا كان مستثنى مستغرقا بطل الاستغراق لأنه لا معنى له. يقول في المثال المعتاد: أعطي أولادي هذا المال إلا زيدا وخالدا وبكرا، هم ثلاثة أولاد عنده، فأبطل بالاستثناء كلامه، يقول كأنه يقول أعطهم لا تعطهم. فالاستثناء إذا كان مستغرقا كان باطلا. قال رحمه الله تعالى: بل واعتمدي في ذاك الاستثناء بلا استغراق ليثبت الحكم به في الباقي. نعم. متصلا ولو بغير الجنس، نحو قبضت التبر غير فلسي. نعم متصلة. الشرط الثاني في الاستثناء أن يكون متصلة. الشرط الأول أن لا يكون مستغرقا، أو إن شئت فقل أن يبقى من المستثنى منه بقية. الشرط الثاني الاتصال. المقصود بالاتصال اتصال الاستثناء بالمستثنى منه في الكلام، فإن انفصل بطل الاستثناء لأنه لا يصح ذلك. والاتصال هنا المراد به الاتصال عادة. ثم ذكر مسألة أخرى، ولو بغير الجنس يجوز الاستثناء من غير الجنس، ويسمى عند النحاة استثناء منقطعا. تقول جاء القوم إلا حمارهم، والحمار ليس من القوم. ويقول القائل وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، واليعفور والعيس ليس من المؤنسين، لكن يريد خلو الدار ووحشة المكان وعدم وجود أي شيء به. الاستثناء المنفصل صحيح اللغة وصحيح شرعا، ووارد أيضا في كتاب الله عز وجل، لما قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس هل هو من الملائكة؟ لا، قال كان من الجن، فاستثنى إبليس من الملائكة مع أنه ليس من جنسهم. قد ينازع في هذا بعضهم، يقول لا هو أصله من الجن ثم ارتقى إلى الملائكة فكان معهم. خذ مثالا أوضح، قال الله تعالى في وصف نعيم الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هل قول سلاما سلاما هو من اللغو والتأثيم؟ هو استثنى منه، فهذا استثناء منقطع من غير الجنس. مثل المصنف فقال نحو قبضت التبر الذهب غير فلسي، والفلس من النقود عندهم ما كان من المعدن نحاس أو صفر وغيره، فليس من جنسه واستثناه فيه. نعم. وحده إخراج بعض المنوي من متعدد بما في النحو. حده الضمير يعود إلى الاستثناء، إخراج بعض المنوي يعني بعض ما نواه المتكلم بالكلام، بعض أفراده من متعدد كما سبق في الأمثلة. لكن ما تقول جاء زيد إلا عمرا، ما تستثني من شيء واحد، لابد الاستثناء يدخل على متعدد. بما في النحو يعني بما يعلم أو يدرس في علم النحو من أدوات الاستثناء إلا وسوى وغير ونحوها. نعم. وجائز تقديمه كعندي إلا إماء خمس نلف عبدي. يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى. أركان الاستثناء ثلاثة، مستثنى ومستثنى منه أداة الاستثناء. تركيبها في الجملة كالتالي، يبدأ بالمستثنى منه ثم أداة الاستثناء ثم المستثنى، هذا الترتيب السليم وهو الأصل. يجوز تقديم أداة الاستثناء، قال وجائز تقديمه كعندي إلا إماء خمس نلف عبدي، يريد أن يقول عندي خمسة آلاف عبد إلا إماء، فقدم المستثنى قال هذا جائز إلا إماء خمسا عندي ألف عبدي. نعم. وخصص الكتاب بالكتاب وسنة كهيب الارتياب. وسنة، وخصص الكتاب، وخصص الكتاب بالكتاب وسنة كهيب الارتياب. نعم. وخصص الجميع بالقياس وكن فقيها فطنا في الناس. نعم. ختم مباحث التخصيص بهذين البيتين، وهي أنواع التخصيص وصوره. يخصص القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والسنة بالسنة، والسنة بالقرآن. ثم قال وخصص الأربعة بالقياس، ولك أمثلة هكذا يعني على السريع. يخصص القرآن بالقرآن، قال الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فحرم نكاح غير المسلمة. ثم قال سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فأباح نكاح اليهودية والنصرانية، وهذا تخصيص بالقرآن من القرآن. ويخص أيضا بالسنة، قال الله عز وجل وحرم الربا، فالربا كله حرام، وخص من ذلك حديث العراية، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية فيما دون خمسة أوسق، فهذا تخصيص من عموم. حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عام، كل ميتة حرام وكل دم حرام، ويقول عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا تخصيص. كل الميتة حرام إلا الميتتان السمك والجراد، كل الدم حرام إلا الكبد والطحال. نعم، هذا استثناء وهو تخصيص. هذا مثال لتخصيص القرآن بالقرآن والسنة والقرآن بالسنة. أما تخصيص السنة بالسنة والسنة بالقرآن فكثير أيضا. فيما سقت السماء العشر في وجوب زكاة الخارج من الأرض، كل شيء قليل أو كثير. ثم قال في حديث آخر: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خصصنا السنة بالسنة وتخصص السنة بالقرآن. يقال مثلا في مثال قوله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون في قتال اليهود والنصارى، هو تخصيص لعموم قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فما لم يسلموا يستمر القتال، لكن الآية قالت حتى يعطوا الجزية، فيعطوا الجزية ولو لم يسلم، ويبقى هذا كفا له عن قتالهم. ومثل قوله تعالى، قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرج أبو داود الترمذي: ما أبين من حي فهو ميت، ما يقطع من البهيمة حال حياتها له حكم الميتة، ثم يستثنى من ذلك ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، في حل ما يقطع من صوف الحيوان ووبره وشعره. ثم قال: وخصص الجميع بالقياس. القرآن يخصص بالقياس والسنة تخصص بالقياس. من مثلة ذلك: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، خصص بوجوب النفقة قياسا عليها. قال: وكن فقيها فطنا في الناس، يعني من أحكم هذه المسائل نال الفقه مع الفطنة. هذه مجرد تعداد للصور. نعم. قال الناظم رحمه الله: المجمل. ومجمل ما احتاج للبيان، وذلك الإيضاح للمعاني. في بيت واحد ذكر البيان والإجمال. المجمل ما لا يفهم معناه، أو إن شئت فقل ما لا يدرك معناه بنفسه، أو شئت فقل ما يفتقر إلى بيان. مجمل محتاج للبيان. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما القرء؟ قد يكون بمعنى الحيض وهو صحيح لغة، وقد يكون بمعنى الطهر وهو صحيح لغة. هل الآية حددت المراد؟ هذا إجمال. معنى الإجمال أنه يحتاج إلى بيان، ولذلك بحث الفقهاء، فمن قاده البحث إلى أن البيان في القرء بمعنى الحيض وهم الحنفية والحنابلة، قالوا عدة مطلقة ثلاثة حيض. ومن قاده البحث عن بيان هذا الإجمال إلى أن معناه الطهر وهم المالكية والشافعية، قالوا العدة المطلقة ثلاثة أطهار. فإذا ما الإجمال؟ محتاج إلى بيان، ما توقف فهمه على البحث عما يبينه. ثم قال: وذلك، يعني البيان ما هو؟ هو الإيضاح للمعاني. يحصل البيان إذا تبينت بالمعنى. قال الله: أقيموا الصلاة، ولله على الناس حج البيت. صفة الصلاة أين جاءت؟ في السنة، بيانها هناك. أما قوله أقيموا الصلاة هذا مجمل، آتوا الزكاة هذا مجمل يحتاج إلى بيان، فافتقر إلى البيان، والبيان هو ما يوضح المعنى. نعم. قال الناظم رحمه الله: النص. والنص ما لا ممكن تأويله، وقيل ما تأويله تنزيله. نعم. الظاهر. الظاهر الذي لأمرين احتمل، بعضهما أظهر فافهم ذا العمل. وإن يكن على الخفي يحمل لما يدل فهو المؤول. هذا يا إخوة تقسيم لدلالة الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء في المعنى. يقسم اللفظ من حيث وضوح المعنى أو خفاؤه إلى أربعة مراتب، نرتبها من ناحية القوة إلى الضعف كالتالي: أقوى الألفاظ في وضوح المعنى بدلالته عليه النص، أضعف منه في الدرجة الظاهر، أضعف منه في الدرجة الثالثة المؤول، وأضعفها المجمل. فإن جئت تعكسها، أضعف الألفاظ دلالة على المعنى هو المجمل، ولهذا قلنا يحتاج إلى بيان. وأوضح الألفاظ في الدلالة على المعنى الذي هو كوضوح الشمس بحيث لا يمكن أن يختلف فيه اثنان في الفهم هو النص. إذن ما النص؟ قال: ما لا ممكن تأويله، يعني لا يحتمل أن تنقله إلى معنى آخر، أن تؤوله. يعني مثلا قال الله تعالى في هدي التمتع: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. كان ممكن يقول واحد يعني هي ثلاثة وأربعة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لما قال الله تلك عشرة كاملة خلاص، هذا نص يعني هو في وضوح المعنى لا يحتمل اجتهادا ولا تأويلا ولا يحتمل انتقالا إلى معنى آخر، هذا يسمى النص وهو في الوضوح كقال لا ممكن تأويله. وبعضهم عرفه فقال ما تأويله تنزيله، يعني بمجرد اللفظ الذي نزل في الوحي كتابا أو سنة يفهم منه المعنى مباشرة. السؤال، هذا كثير في نصوص الشرعية أو قليل؟ كثير. الأكثر في نصوص الشريعة الوضوح، الحمد لله رب العالمين، وهذا كثير في نصوص الشريعة التي تدل على استقامة العباد نحو فهم مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن قلنا النص أقواها والمجمل أضعفها، وبينهما الظاهر والمؤول، وهما وجهان لصفحة واحدة. كيف؟ قلنا اللفظ إن احتمل معنى واحدا فقط فهو النص، وإن احتمل أكثر من معنى فإن كان في أحد المعاني أظهر فهو الظاهر، وإذا أردت أن تصرفه عن هذا الظاهر إلى المعنى الثاني أو الثالث ومعك قرينة فأنت تؤول هذا المعنى الظاهر إلى معنى مؤول، فتقول في الظاهر هو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر، ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر، فإذا حملته على المعنى الظاهر فأنت أخذت بدلالة الظاهر، وإذا تركت دلالة الظاهر وصرفته إلى المعنى المحتمل الثاني المرجوح فهذا تأويل. فالتأويل ما هو؟ صرف اللفظ عن إيش؟ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح لقرينة أو لدليل ونحو هذا. المراتب ما فائدتها؟ فائدتها أننا عندما نستدل على الأحكام لا ينبغي أن ننازع في ماذا؟ في النص، لأنه نص، ولا ينبغي أن نحجر الخلاف في المجمل وندعي فيه قولا لأنه مجمل ويحتاج إلى بيان، فيبقى بين الظاهر والمؤول يبقى درجات الاجتهاد في فهم الفقهاء في حمل اللفظ على هذا المعنى أو ذاك، وهو أقرب إلى هنا أو هناك. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال الفقهاء جمهورهم هذا عام في كل امرأة. قال الحنفي المراد به الأمة تنكح بغير إذن سيدها. قال الجمهور هذا تأويل، الظاهر في قول أيما امرأة دل على العموم، والحرائر أقرب مبادرة إلى الفهم من الإماء، فكونك تترك الظاهر إلى المعنى الثاني فهذا تأويل. التأويل مرفوض أو مقبول؟ مقبول بشروط، مقبول بشروط. إن لم يكن الحمل ممكنا على الظاهر ووجدت قرينة ويكون المعنى المنقول إليه محتملا أو مرادا، كل ذلك شروط معتبرة، ولهذا فمن التأويل ما هو باطل ومن التأويل ما هو صحيح، والتأويل الصحيح منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف، ومن هنا يتفاوت الفقهاء. ولعلي ضربت لكم مثالا سابقا بحديث ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لما حمل الجمهور المعنى على تحريم العود في الهبة والهدية وأنه أن التحريم مأخوذ من الحديث، ويقول الشافعي لا دلالة على التحريم بل هو على التنفير من الفعل الذي لا يتجاوز الكراهة، قال لأن الحديث شبه العائد في هبته بالكلب، والتشبيه يقتضي التسوية بين المشبه والمشبه به، فكما لا يحرم على الكلب أن يعود في قيئه لا يحرم على الواهب أن يعود في هبته، هذا مقتضى التشبيه لأنه التسوية. فهذا باب واسع وميدان فسيح تتفاوت فيه أنظار المجتهدين. قال رحمه الله الظاهر الذي لأمرين احتمل بعضهما أظهر، وهما قلنا في تعريفه ما احتمل معنين فأكثر هو في أحدها أظهر، فافهم ذا العمل. وإن يكن على الخفي يحمل لما يدل فهو المؤول، صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل أو بقرينة. نعم. قال الناظم رحمه الله النسخ رفع الحكم بالخطاب إذا تراخى يا أولي الألباب بغير إبدال وبالإبدال كنسخ الاستقبال بالاستقبال وبدل أغلظ كالتخيير بين صيام الشهر والتكفير بصومه وبدل خفيف كآية العدة والتخفيف. نعم، نختم بهذا المبحث مجلس اليوم إن شاء الله، وهو النسخ. قال رحمه الله: النسخ رفع الحكم بالخطاب إذا تراخى يا أولي الألباب. النسخ من مسائل الأصول التي لا يحق لفقيه أن ينظر في النصوص الشرعية ولا لمجتهد أن يوصف بالاجتهاد إلا إذا أتقن مباحث النسخ. وللسلف عبارات جليلة تدل على أهمية عناية طالب العلم والمتفقه بمباحث النسخ، وأن من لم يعرف النسخ خبط في أحكام الشريعة خبط عشواء، وكان جهله أكثر من علمه. النسخ في الشريعة وارد، ونسخت الشريعة أحكاما كانت في أول الإسلام على غير ما استقر عليه الأمر آخرا. النسخ رفع الحكم بالخطاب إذا تراخى. أوجز المصنف تعريفا يسهب الأصوليون في تحريره، لأن النسخ هو أن يرفع حكم شرعي سابق بخطاب شرعي متراخ عنه، وشرط الحكم السابق أن يكون ثابتا بدليل. أما البراءة الأصلية فلا يسمى رفعها نسخا، بل إقرار لحكم شرعي جديد، مثل وجوب صوم رمضان بعد أن لم يكن واجبا، لا يسمى هذا نسخا. إنما النسخ أن يحل الشيء بنص ثم يحرم بعده، كتحريم نكاح المتعة مثلا، كتحريم شرب الخمر. لا تقل إن إباحة الخمر كانت على البراءة الأصلية، لا، كانت بنص. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، اشربوها في غير وقت الصلاة. هذه الإباحة كانت بنص، فلما جاء بعدها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كان هذا نسخا. إذن النسخ رفع الحكم بالخطاب إذا تراخى، فشرط النسخ أن يكون بخطاب، وأن يكون الحكم السابق ثابتا بدليل وليست البراءة الأصلية، وأن يكون هذا متراخيا عنه وليس سابقا أو مساويا حتى يكون نسخا. أما إذا اتصل به واقترن فإنه تخصيص أو تقييد ولا يكون نسخا. ثم بين رحمه الله تعالى صور النسخ. قال: بغير إبدال وبالإبدال. قد يكون النسخ ببدل أو بغير بدل، والبدل إما أن يكون مساويا أو أخف أو أغلظ، وكله موجود وله صور. أما النسخ بغير بدل فمثل قوله في آية النجوى: إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أمر الصحابة أن لا يجوز لأحدهم أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليناجيه إلا بأن يتصدق قبل ذلك. ثم قال الله بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتاب الله عليكم. فنسخ الحكم، فهذا نسخ إلى غير بدل. كان الواجب بذل صدقة فلم يؤمر ببدل، وإن كان قوله فأقيموا الصلاة فتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ليس بدلا، لأنه عموم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ليس بدلا للصدقة. أما النسخ ببدل فله ثلاث مراتب: مساو وأخف وأغلب. ما مثال المساوي؟ قال: كنسخ الاستقبال باستقبالي. استقبال ماذا؟ القبلة. كان إلى بيت المقدس ثم صار إلى الكعبة، هل هذا أشد أو أخف؟ لا، هو مساوي، أن تنتقل من جهة إلى جهة في التحول، هذا البدل المساوي. قال: وبدل أغلظ كالتخيير بين صيام الشهر والتكفير. ألم يكن قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ كان المرء مخيرا أن يصوم رمضان أو يكفر. ثم قال الله بعد: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا أغلظ، التخيير كان أخف والإلزام بالصوم أشق. هذا مثال لأن ينسخ ببدل أغلظ منه أو أشد. قال: كالتخيير بين صيام الشهر والتكفير بصومه، يعني نسخ بصومه إلزاما. ثم قال: وبدل خفيف كآية العدة والتخفيف. ذكر مثالين: آية العدة المقصود يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، ناسخة لقوله متاعا إلى الحول غير إخراج، كان العدة سنة فصارت 4 أشهر و10 أيام. قوله التخفيف آية المصابرة في سورة الأنفال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. كان وجوب الصبر في اللقاء والميدان وتحريم الفرار إلى 10 أضعاف العدد. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وما عدا ذلك يعتبر فرارا. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فاكتفى سبحانه وتعالى بالتكليف في حال الضعف مرة واحدة بعد أن كان 10 أضعاف. نعم. وتنسخ السنة بالكتاب وسنة كهو بالارتياب. نعم، ذكر أخيرا أن السنة تنسخ بالكتاب والسنة أيضا تنسخ بمثلها. قال: كنسخ استقبال بيت المقدس كما قلنا بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لن تجد في القرآن آية على أن الصلاة إلى بيت المقدس حتى تقول نسخ بيت المقدس بالكعبة وكلاهما آية، لكن ثبت بالسنة أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. ثم جاءت الآية فولي وجهك، فهذا قرآن نسخ سنة. قال: وتنسخ السنة بالكتاب وسنة كهو، يعني وتنسخ السنة بالسنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالنهي جاء في السنة والنسخ للنهي جاء أيضا في السنة، فكان كلاهما ناسخا للآخر. كهو أي كما ينسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة أيضا بالعكس، يعني فالصور الأربعة واقعة: ينسخ القرآن بالقرآن كآية العدة، وينسخ الكتاب بالسنة أيضا، وهذا مما ينازع فيه الأصوليون هل تكون السنة ناسخة للقرآن، وفيه جدل طويل، الذي رجحه المصنف الجواز وهو الذي عليه المحققون من بعض المذاهب. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، لمن؟ للوالدين والأقربين. ثم جاءت السنة لا وصية لوارث، فصارت السنة ناسخة للكتاب. ومن لا يقبل هذا النوع ويقول لا تقوى السنة على نسخ القرآن يجيب عن مثل هذا المثال بعدة أجوبة، منها تضعيف الحديث وإن انعقد الإجماع على دلالته، ومنها أن الحكم ثبت بالإجماع فكان الإجماع دليلا على النسخ وليست هي السنة، في مسائل يطول بحثها. المصنف رحمه الله كما في التخصيص أجاز الصور الأربعة: الكتاب يخصص بالكتاب وبالسنة، والسنة تخصص بالسنة وبالكتاب. قال في النسخ هنا: الكتاب ينسخ بالكتاب والسنة، والسنة تنسخ بالكتاب وبالسنة. قال هناك في التخصيص: والأربع تخصص بالقياس، لكن في النسخ لا يكون قياس، لا يكون القياس أبدا ناسخا، كما أن الإجماع أيضا لا يكون ناسخا بل يكون دليلا على النسخ، وإلا فهو ليس ينسخ الكتاب والسنة. تنبيه أخير: أن بعض الأصوليين في مسألة النسخ بين الكتاب والسنة يقسم السنة إلى متواتر وأحاد، ويقول إن النسخ لا بد أن يكون بمثله أو أقوى، فإذا قلت يجوز نسخ الكتاب بالسنة يقول السنة المتواترة، وإذا قلت السنة المتواترة بماذا تنسخ يقول بالقرآن وبسنة مثلها، أما الأحاد فلا. ولهم في هذا نقاش أيضا، وعليه كثير من الأصوليين، ولعل الراجح ما ذكر المصنف هنا أن السنة الصحيحة متى ثبتت كان لها في الحكم ما للسنة المتواترة وما للقرآن أيضا في إثبات الحكم بها وما يقتضيه ولو كان ذلك يستدعي النسخة. نقف عند هذا ليكون درسنا الأخير إن شاء الله في الشهر المقبل من مباحث السنة إلى ما تبقى في نظم الناظم. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.